السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هو الدرس الثاني من هذه السلسلة المباركة، سلسلة أعظم كلمة وهي كلمة التوحيد. هذه السلسلة العلمية العقائدية التربوية التي أهدف من ورائها إلى أولا ترسيخ العقيدة في قلوب الناس، دراسة عقيدة بصورة جديدة، وأهم شيء عندي هو تحويل العقيدة إلى واقع في حياة الناس. تكلمت معكم بفضل الله عز وجل الأسبوع الماضي حوالين فضل هذه الكلمة العظيمة، فضل كلمة لا إله إلا الله والشروط السبعة على سبيل الإجمال المتعلقة بهذه الكلمة. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ بقى في مرحلة التفصيل في الشروط السبعة المتعلقة بكلمة التوحيد. وأول شرط من الشروط اللي حنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في دراسته في هذا اليوم بإذن الله عز وجل، وهو أول شرط ذكره العلماء فيما يتعلق بكلمة التوحيد، ألا وهو شرط العلم. عايز أذكركم مرة تانية وأقول لكم إن مفتاح الجنة هي هذه الكلمة، مفتاح الجنة كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. ولكن مش كل مفتاح بيفتح، لابد لهذا المفتاح من أسنان. إذا وجدت هذه الأسنان فتح الباب، ولو كان في سن واحد بس مختلف لن يفتح هذا الباب مهما صنعت. وده المقصود به الشروط السبعة، السبع أسنان دول الشروط السبعة المتعلقة بكلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. زي ما قلت لكم الأسبوع الماضي إن الحسن البصري لما قالوا له إن قبلنا أقوام يشهدون أن لا إله إلا الله فهل تنفعهم؟ فقال رحمه الله: من عمل بها، من عمل بها نفعته. اللي يجيبها بشروطها بأدبها بواجباتها بشروطها كاملة، ده اللي تنفعه كلمة التوحيد. وهنبدأ النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى مع أول شرط، مع أول سن في المفتاح، حتى يفتح لنا هذا المفتاح بإذن الله تبارك وتعالى الجنة يوم القيامة. أول مفتاح ومفتاح العلم، العلم بهذه الكلمة، العلم بالله، معرفة الله سبحانه وتعالى. وعلى قدر معرفة العبد بربه بيكون نور كلمة التوحيد. زي ما قلت لك ممكن الإنسان مننا يكون ماشي في يوم من الأيام في طريق والطريق مظلم مفيش فيه نور، بس في واحد مننا معاه كشاف يدوبك كده ينور له تحت رجليه، وفي واحد معاه كشاف ينور له يعني مدينة كاملة. كل واحد منهم معاه نور معين. قلت لكم ان ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا ان يوم القيامة التفاوت بين الانوار والتفاوت في الدرجات والتفاوت في الحسنات انما يكون على قدر قوة هذه الكلمة في قلبك. كلما كانت كلمة التوحيد في قلبك أقوى، كلما كان أثر هذه الكلمة في حياتك أعظم. وده اللي احنا عايزين نأكد عليه النهاردة مع أول شرط من شروط كلمة التوحيد، هو شرط العلم بمعناها، شرط العلم بالله، شرط معرفة الله سبحانه وتعالى. وده يعتبر أهم وأعظم شرط من الشروط السبعة، معرفة الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان مننا كلما ازداد معرفة بالله كلما جنى من الثمرات ما لا يعلمه إلا الله. تعالوا من البداية كده نقسم الدرس لأربع نقاط أساسية. درسنا النهاردة في أربع محاور. المحور الأول أهمية معرفة هذه الكلمة ومعرفة الله عز وجل. المحور الثاني الثمرات التي يجنيها العبد من وراء هذه الكلمة. الأمر الثالث أو من وراء هذه المعرفة. الأمر الثالث كيفية تحصيل معرفة الله سبحانه وتعالى. والجزئية الأخيرة هي أنواع المعرفة بالله سبحانه وتعالى. يبقى أربع محاور في درس النهاردة. المحور الأول أهمية معرفة الله سبحانه. المحور الثاني ثمرات معرفة الله عز وجل عليك في الدنيا وفي الآخرة. المحور الثالث كيفية الوصول إلى معرفة الله عز وجل. وأما المحور الرابع والأخير فهو أنواع المعرفة. المحور الأول أهمية معرفة الله عز وجل. أول ما أوجبه الله على العباد، أول شيء أوجبه الله على العباد قبل الصلاة وقبل الصيام وقبل الزكاة وقبل أي فرض من الفرائض، أول فرض ربنا فرضه قبل الصلاة هو إنك لازم تعرف ربك عز وجل. لازم تعرف ربك عز وجل. يقول الإمام الأصبهاني رحمة الله عليه: أول فرض فرضه الله على خلقه، أول فريضة ربنا فرضها علينا، وللأسف من أكثر الفرائض اللي احنا ضيعناها. أول فريضة فرضها الله على خلقه معرفته سبحانه وتعالى. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن، معاذ الآن سفير النبي لليمن رايح يعلم أهل اليمن، فقال النبي: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله. أول حاجة تقول لهم عليها، أول حاجة في مجالسك، في المجالس اللي هتقعد فيها معاهم، أول حاجة في الكلمات اللي هتقولها لهم، أول حاجة هتبدأ بيها في دروسك، أول حاجة في خطب الجمعة لما يسلموا، قبل ما تفرض عليهم الصلاة، وقبل ما تقول لهم الصيام، وقبل ما تقول لهم الزكاة، قبل أي فرض من الفرائض يا معاذ اقعد معاهم عرفهم مين هو ربنا. أول فرض ربنا فرض عليك. يبقى ليه نتكلم النهاردة عن معرفة الله عز وجل؟ واحد، لأن هذا أول فرض فرضه الله سبحانه وتعالى على العباد، وهي مسألة أن يعرفوه. الأمر الثاني مما يدلك على ما يتعلق بأهمية معرفة الله عز وجل، لابد أنك تعرف أن أهم محور وأول محور وأعظم محور أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل من أجله هو أن يعرف الرسل الناس بالله عز وجل. أول محور كان الأنبياء بيبدأوا به، وأعظم محور وأساس دعوة الأنبياء والمرسلين وعباد الله الربانيين إنهم يعرفوا ناس من هو ربنا سبحانه وتعالى. ده المحور الأساسي في دعوة الأنبياء. ابن القيم رحمة الله عليه يقول: إن دعوة الرسل تدور على ثلاثة أمور. والله لو فهمنا الكلام ده حياتنا كلها تتغير. بيقول إن دعوة الرسل تدور على ثلاثة أمور: واحد، تعريف الرب المدعو إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله. أول حاجة الأنبياء كانوا بيأكدوا عليها إن هم يعرفوا الناس من هو ربنا سبحانه وتعالى. اثنين، معرفة الطريق الموصلة إليه، إزاي توصل لربنا سبحانه وتعالى. وأما الأمر الثالث فتعريفهم بما لهم بعد الوصول إليه في دار كرامته. إن هم يعرفوا الناس بعد ما يعرفوا ربنا ويعرفوا الطريق اللي يوصل لربنا، اللي هيسلك هذا الطريق مصيره ايه عند ربنا سبحانه وتعالى. الامر الثالث، اللي ينظر في القرآن نظرة متفحصة متأنية هيجد ان من اكثر الاوامر التي امر الله سبحانه وتعالى بها هو ان تعرف ربك، ان تعرفه سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته. ولو قلت لكم، ولو قلت لكم يا أخوان ويا أحبابي، إن أمر ربنا سبحانه وتعالى بأن نعرفه في القرآن أضعاف أضعاف الأوامر اللي وردت في شأن الصلاة، وأضعاف أضعاف الأوامر اللي وردت في شأن الصيام والزكاة والحج. إنك لازم تعرف ربنا سبحانه وتعالى، لازم تعرف عليه بأسمائه وصفاته. يا إخواني، ماذا صنعتم في هذا الأمر؟ وهو قول الله سبحانه وتعالى: فاعلموا، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وماذا كان موقفكم من قول الله سبحانه وتعالى: اعلموا أن، اعلموا العلم، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وماذا كان موقفكم من هذا الأمر: اعلموا أن الله غني حميد. وما كان موقفكم من هذه الآية: واعلموا أن الله سميع عليم. وما كان موقفكم من قول الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وما كان موقفكم من قول الله عز وجل: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. كل هذه الأوامر اللي فيها أوامر صريحة واضحة أن تعلم من هو ربك بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته سبحانه وتعالى وأفعاله سبحانه وتعالى. ليه النهاردة بتهتموا بالصلاة ولم تهتموا بمعرفة الله عز وجل؟ مين فينا فعلا حياته كلها مشغولة بالإقبال على معرفة الله عز وجل والعلم بأسمائه والعلم بصفاته سبحانه وتعالى؟ أوامر واضحة: اعلموا أن الله شديد العقاب، اعلموا أن اعلموا بالأمر كده، اعرف ربنا يا أخي، تعلم من هو الله، اعرف من هو ربك سبحانه وتعالى. قال الله، كذلك أيضا الجزئية الرابعة في أهمية معرفة الله عز وجل. أن معرفة الله عز وجل يا إخواني والله هي أطيب ما في الحياة وأعظم ما في الحياة، بل هي ألذ ما في الوجود، أن تعرف ربك سبحانه وتعالى. وإنسان يعيش في هذه الحياة بدون معرفة الله عز وجل حياته بؤس وضنك وشقاء. قال ابن القيم رحمة الله عليه وهو بيتعجب من حال أقوام، واحد منهم ملتزم بقاله 6 7 8 9 10 سنين والأوقات بتنقضي ولم يعرف ربه عز وجل. قال ابن القيم رحمة الله عليه: كيف ينقضي الزمان وينفذ العمر والقلب محجوب ما شم لهذه رائحة وخرج من الدنيا كما دخل إليها، وما ذاق أطيب ما فيها وما ذاق أطيب ما فيها، وانتقل من الدنيا إلى الآخرة انتقال المفاليس، فكانت حياته عجزا وموته كمدا ومعاده حسرة وأسفة، فإن أعظم وألذ ما في الدنيا معرفة الله عز وجل. أعظم وألذ شيء في الدنيا إنك تعرف ربنا سبحانه وتعالى. ده هو لب الدعوة الأساسية بتاعتنا اللي احنا للأسف ياما قصرنا فيه، ياما قصرنا فيه، وبسبب ذلك احنا ياما أسأنا الظن بالله عز وجل. والله العظيم يا إخواني ما فيش في مرة يقع الإنسان مننا في مشكلة أو في أزمة من الأزمات أو في ضر من أنواع الضر وقلبه كده ييأس ويحبط إلا بسبب جهله بربه سبحانه وتعالى. مفيش في مرة إنسان مننا يصيب هم إلا بسبب بعده عن معرفة الله عز وجل، وإلا فإن القلب الذي يعرف الله ليس للحزن إليه طريق، ليس للحزن إليه طريق كما سيتبين لنا الآن. الأمر الخامس والأخير في هذه الجزئية يا إخواني، إن أكثر ناس هلكت في النار بسبب جهلهم بالله سبحانه وتعالى. أكثر ناس ربنا بيذكر لنا إن هم هلكوا في الآخرة وللأسف قذفوا في جهنم إنما كان بسبب عدم معرفتهم بالله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى العلة في هلاك هؤلاء: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. الناس دي ما كانتش تعرف ربنا سبحانه وتعالى، لذلك هلكت في الآخرة، تجرأت على المعاصي، تجرأت على المحرمات، وانتهكوا ما حرم الله جهلا منهم بقدر الله عز وجل وما قدروا الله حق قدره، فكانت النتيجة بسبب عدم المعرفة هلكوا في النار يوم القيامة. بسبب عدم المعرفة هلكوا في النار يوم القيامة. وإذا كانت دي خمس جزئيات في مسألة أهمية معرفة الله عز وجل، فوالله يا إخواني الثمرات اللي هنجنيها من وراء معرفة الله عز وجل ثمرات عظيمة لا يعرف قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. الثمرة الأولى: كلما ازددت معرفة بالله كلما ازددت قربا منه، فأقرب الناس إلى الله أكثرهم معرفة بالله سبحانه وتعالى. كلما الإنسان مننا بيقرأ في كتب المتعلقة بأسماء الله عز وجل وصفاته ويزداد معرفة بربه عز وجل كلما ازداد قربا منه سبحانه وتعالى. قال ابن القيم، ويريت إخواني والله تركزوا في الكلام ده لأنه هو فعلا خرج من قلب إنسان فعلا عرف الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: ليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة بارئها وفاطرها سبحانه وتعالى. أكتر حاجة القلوب عايزاها والأرواح محتاجة إليها إن هي تعرف ربنا سبحانه وتعالى، ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه. اسمع اللي جاي دي: فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد. والله سبحانه وتعالى إنما ينزل العبد من نفسه سبحانه وتعالى حيث ينزله العبد من نفسه. ثاني ابن القيم بيقول: فكلما كان العبد بها أعلم، أي بأسماء الله وصفاته، كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. كلما بتزداد معرفة بربنا بتحس انك بتقرب منه، كلما تزداد معرفة بالله سبحانه وتعالى بتحبه، فبتزداد قربا وبتزداد طاعة، فعندها ينزلك الله سبحانه وتعالى من نفسه على قدر ما أنزلت الله من نفسك. انتوا حاسين بالمعنى ده؟ حاسين بالمعنى ده؟ أن الله سبحانه وتعالى ينزلك من نفسه على قدر ما تنزل ربك من نفسك. وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يعلم ما له عند الله فليعلم ما لله عنده. عايز تعرف قدرك عند ربنا؟ شوف قدر ربنا في حياتك قد إيه. عايز تعرف أنت منزلتك عند ربنا إيه؟ شوف منزلة ربنا عز وجل في قلبك قد إيه. قال رحمة الله عليه: فكلما كان العبد بها أعلم، أي بأسماء الله وصفاته، كلما كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وإليه أقرب سبحانه وتعالى. فالثمرة الأولى: كلما ازددت معرفة يا مصطفى بالله عز وجل كلما ازددت قربا منه سبحانه وتعالى. الثمرة الثانية وهي حياة القلب، وهذه أعظم ثمرة من الثمرات التي من الممكن أن يحصلها العبد من وراء معرفته بربه عز وجل. فأكثر القلوب حياة أكثرها معرفة بالله عز وجل. كلما ازداد العبد معرفة بربه كلما أحيا الله عز وجل قلبه. قال ابن القيم، اسمعوا الكلام الجميل ده، اسمعوا الكلام الجميل ده، قال ابن القيم رحمة الله عليه: وحياة الإنسان بحياة قلبه وروحه. حياتك يا ابني بحياة القلب والروح. قال: ولا حياة للقلب إلا بمعرفة الله سبحانه وتعالى ومحبته. حياة القلب إنك تعرف ربنا سبحانه وتعالى، إن كل يوم تعيش مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، تدرس هذا الاسم كويس، وتنظر في آلاء الله في خلقه، وتنظر في نعم الله، وتنظر في آيات الله، فتزداد كل يوم معرفة من الله سبحانه وتعالى، فعندها يحيا قلبك، فعندها يحيا قلبك. صدقني والله الإنسان مننا لما بيقوم بعد صلاة الفجر ويظل كده في المسجد لوحده، الناس كلها مشت وانت قاعد في المسجد لوحدك، بتذكر الله سبحانه وتعالى على قدر هذه المعرفة وعلى قدر هذا الذكر لله سبحانه وتعالى، كلما أحيا الله سبحانه وتعالى قلبه، وكلما كان القلب في غفلة عن معرفة الله، وكلما كان الإنسان أبعد عن الله وعن معرفته سبحانه وتعالى، يحرم هذا العبد من كل خير. والله يا إخواني تحرم من كل خير، لأن الله عز وجل إنما يعطيك من الخير على قدر معرفتك به سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: ومن فقد هذه الحياة، حياة معرفة الله، حياة الأنس بالله، حياة ذكر الله عز وجل، ومن فقد هذه الحياة فقد الخير كله، ولو تعوض عنها بما تعوض من الدنيا. والله لو معاك الدنيا كلها، لو معاك أموال الأرض، لو معاك أجمل نساء الدنيا، لو معاك الجاه، لو معاك الثراء، لو معاك الأراضي، لو معاك الأطفال، لو معاك كل نعيم الدنيا، والله لا يعوضك هذا النعيم هذه الحياة مع الله سبحانه وتعالى. من أجل ذلك كان السابقون إذا فقدوا الدنيا، الواحد منهم زمان كان بيفقد الدنيا، كان يفقد الدنيا ومع ذلك كان من أنعم الناس. إبراهيم بن أدهم وأبو عبد الله الغسولي ورجلان من الصالحين خرجوا جميعا من بلاد الشام رايحين إلى الإسكندرية لطلب العلم، ليس معهم من الدنيا، معهمش أي حاجة إلا كسرات من خبز جافة، عيش ناشف ترميه في الحيطة يرد ليك تاني. شوف قد إيه الدنيا كانت ضيقة بهم. وصلوا إلى نهر الأردن، قعد إبراهيم ابن أدهم فأخرج كسرات عيش ناشف، فبدأ يأكله العيش الناشف، إحنا بنرميه للفراخ أو بنرميه عزاكم الله في الزبالة، طلعه بدأ يأكله. وبعد ما أكله نزل لنهر الأردن وخد شوية مية بإيديه وشرب، وطلع بره كده ومدد كده على شط النهر وقال: والله إننا لفي سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. رغم ضيق العيش ولكن اتسعت بالنسبة لهم الدنيا. ليه؟ بمعرفتهم لربهم عز وجل، ناس كانت عارفة ربنا سبحانه وتعالى، فذاقوا طعم الحياة الطيبة، داقوا فعلا الحياة الطيبة رغم ان الدنيا كانت ضيقة قوي، لأنهم عرفوا ربنا سبحانه وتعالى. أما من فقد الله سبحانه وتعالى أي شيء وجد؟ اللي يفقد ربنا ويفقد الحياة بالله عز وجل هيجد إيه في الدنيا؟ هيجد إيه في الدنيا؟ عشان كده ابن القيم بيقول رحمة الله عليه: ومن فقد هذه الحياة، الحياة مع الله عز وجل، ومن فقد هذه الحياة فقد الخير كله، ولو تعوض عنها بما تعوض من الدنيا فليست الدنيا بأجمعها عوضا عن هذه الحياة. مهما كانت لذات الدنيا بين إيديك والله لن تجد أبدا حياة القلب إلا في حياة العبد مع ربه سبحانه وتعالى. ثلاثة من أعظم ثمرات، معرفة الله سبحانه وتعالى والحياة الطيبة مع الله سبحانه وتعالى أن تهون علينا المصائب. في كتير من الأوقات بتزداد علينا مصائب الدنيا، والبلايا بتيجي من كل مكان، والظلم إنما يأتيك من أقرب الناس إليك. في بعض الأوقات اللي يظلمك أقرب الناس ليك، زوجك يظلمك، ابنك يظلمك، أبوك يظلمك، الحاكم بتاعك يظلمك، أقرب الناس لك يظلمك سبحان الله، وتجد الخذلان من أقرب الناس لك. فسبحان الله إذا ضاقت عليك الدنيا، إذا كنت عارفا بالله سبحانه وتعالى، والله لن يبالي الواحد منا أبدا بقدر المصائب التي تصيبه في الدنيا، بل يتحملها ويصبر على هذه المصائب. ليه؟ لأنه عارف ربنا سبحانه وتعالى. ابن القيم بيقول: ومن صحت له المعرفة، بالله، اللي يكون عارف ربنا كويس، ومن صحت له المعرفة بربه والفقه في أسمائه وصفاته علم يقينا أن المكروهات التي تصيبه والمحن التي تنزل به فيها من ضروب المصالح والمنافع التي لا يحصيها علمه ولا فكرته. قال بعض السلف: لقد كان من كان قبلكم أقوام يقتلون ويحرقون وينشرون بالمناشير، وتضيق عليهم الأرض بما رحبت وهم مع ذلك في أطيب عيش وفي أهنأ حال. ناس بتتقطع حتت وبتتقطع بالمناشيس وبيولعوا فيهم، ومع ذلك هم في أطيب حال. سبحان الله، ما شطت ابنات فرعون بترمي أولادها قدام عينيها بيترموا في النار، ومع ذلك هي صابرة محتسبة، وبترمي نفسها في النار وهي صابرة محتسبة. ليه؟ عرفت ربها وما أعده الله لها على هذا البلاء. بلال رضي الله عنه كان يسحب في رمضاء مكة على الحجارة، وسبحان الله اعرف بقى هنا معنى أن يعرف الإنسان منا ربه. بلال عمالين يطوفوا به في شعاب مكة على الحجارة وعلى الرمضاء، وظهروا بيقطع حتت، ومع ذلك لا يلقي لهم بالا، وليس له إلا كلمة واحدة يرددها وهي ما تدل على معرفته لربه: أحد. ده واحد عرف ربنا سبحانه وتعالى. أصحاب الأخدود شقت لهم الأخاديد، كل واحد منهم بيترمى هو وأهله وزوجته وأولاده من أجل الله عز وجل، هان عليهم البلاء وهان عليهم الضر. ليه؟ ناس أحبت ربنا سبحانه وتعالى، ناس عرفت ربنا سبحانه وتعالى بأسماء وصفات. فمش هقولك الأرض ضاقت عليهم بما رحبت، لا والله، بل هم في ساعة من العيش، بل هم في ساعة من العيش. ليه؟ ناس عرفت ربنا سبحانه وتعالى. الثمرة الرابعة وهي متعلقة بهذه الثمرة، أن الإنسان منا كلما ازداد معرفة بالله عز وجل، كلما سكن قلبه لربه، تلاقي في قلبه من السكينة ما لا يعلمها إلا الله. فمهما كانت الأزمة اللي بيمر بيها، تلاقي سبحان الله هذا الإنسان قلبه في سكينة تامة لا يعلمها أحد إلا الله، ثم من ذاق. فمعرفة الله عز وجل أنس في كل وحشة، ومعرفة الله عز وجل صاحب في كل وحدة، ومعرفة الله سبحانه وتعالى نور في كل ظلمة، ومعرفة الله سبحانه قوة في كل ضعف، ومعرفة الله سبحانه وتعالى شفاء في كل سقم. دي معرفة ربنا سبحانه وتعالى، دي معرفة ربنا سبحانه وتعالى. الثمرة الخامسة حب الله سبحانه وتعالى. وليد أنا إنسان معرفهوش خالص، وأنا ذكرت لكم هذا المثال الأسبوع اللي فات، أنا معرفش وليد، وسبحان الله أنا في أول مرة شفت وليد ما بقيتش طايقه، ولكن في يوم من الأيام أنا وقعت في أزمة وفي كرب، أول واحد لقيته في ظهري كان وليد، وبدأ يظهر لي المواقف في العملية بتاعته، فضل واقف معاه لأن هو عارف ناس كتير جدا، فبدأ يكلم لي ناس ووصايت ومعارف علشان ييسروا لي الأمر بتاعي. فتحلت المسألة، أنا محتاج فلوس، لقيته قال لي بص من جنيه لمئة ألف جنيه تحت أمرك، وجاب الفلوس فعلا. بعد فترة لقيته كل حاجة أنا محتاجها بيدهاني، ولو واقع في مشكلة بيكون سبب إن المشكلة دي تزول عني. كلما ازددت معرفة بمواقف وليد، رد الفعل الطبيعي، قلبي يحب ولا ما يحبوش؟ ولله عز وجل المثل الأعلى. الإنسان مننا يا إخواني كلما ازداد معرفة بالله سبحانه وتعالى، كلما ذاب هذا القلب حبا في ربه تبارك وتعالى. كلما الإنسان مننا يعرف ربنا أكثر، ينظر إلى أسمائه، وينظر إلى أفعاله، وينظر إلى صفاته سبحانه وتعالى، كلما ازداد حبا لربه سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: من عرف الله أحبه، من عرف الله أحبه. اللي يعرف ربنا بجد يحبه. من عرف الله أحبه. لما تكون واقع في مشكلة طبية والأطباء بيقولوا خلاص المسألة منتهية وخلاص المرض تمكن من الجسد والشخص هيموت، وبعد ذلك تلجأ إلى ربك الشافي المعافي الذي سمى نفسه الطبيب، فتلجأ إليه وتدعوه بهذه الأسماء فيستجيب لك ويخرجك من هذا الكرب مشافا معافا بفضله سبحانه. لما تعرف ربنا بهذه الأسماء تحب حب شديد جدا. لما تكون في كرب وكل الأسباب اللي تخرجك من هذا الكرب منقطعة تماما، منقطعة تماما، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يخرجك من هذا الكرب بعد ما كل أسباب الدنيا انقطعت، ما تقوليش بقى لجاه ولا قرايب ولا فلوس ولا معارف، كل الأسباب انقطعت، ولا يخرجك من هذا الموقف إلا ربك عز وجل، وتلجأ إليه وتسأله سبحانه وتعالى بأنه مفرج الهموم والكروب، وتسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عنك الضر ويكشف عنك السوء، فيرفع الله عنك الكرب ويرفع الله عنك الضر، فتزداد معرفة بربك، عندها قلبك يزداد حبا لهذا الرب سبحانه وتعالى. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وخاف على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال له بيعرفه بربنا لا تحزن إن الله معنا، سيدنا أبو بكر بيقول من بعدها ما دخل في قلبي وحشة أبدا. من بعدها بعد ما عرف ربنا سبحانه وتعالى بيسألوه يوم حروب المرتدين، الصحابة كلهم قلوبهم اتهزت، الصحابة كلهم بلا استثناء قلوبهم اتهزت، فبيقول أبو بكر أنت ليه قلبك كان ثابت يوم حروب الردة؟ قال ما دخل قلبي وحشة منذ يوم الغار. من يوم الغار لما النبي قال لي إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا, وأنا بقول له يا رسول الله ده الواحد منهم لو بص تحت قدمه هيرانا, والنبي يقول لي لا تحزن إن الله معنا, وربنا سبحانه وتعالى يعمي أبصارهم حتى لا يرون النبي وصاحبه ويرجعوا خاسئين إلى مكة. والنبي هو وأبو بكر يوصلوا المدينة لما النبي يقول له إن الله معنا فيعمي الله الأبصار فما يشوفهمش, يقول أنا من يوم ما عرفت ربنا عملي في هذا الموقف ما دخلش في قلبي وحشة أبدا, أنا عارف إن ربنا معانا ولن يضيعنا. يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم لما اهتزت القلوب لموت النبي حتى عمر كاد عقله أن يطيش ويمسك السيف في مسجد النبي ويرفع سيف ويقول ما مات محمد ولكن ذهب إلى لقاء ربه كما ذهب موسى إلى لقاء ربه, ولا يشكن أن يأتي رسول الله ليقطع ألسنة أقوام يزعمون أنه قد مات. يطلع الصديق بقلب ثابت راسخ يقول أيها المتكلم على رسلك, يقول لعمر اقعد, فيجلس عمر قل أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثبات القلب ده, ثبات القلب ده جا منين؟ قال إنه عرف ربنا سبحانه وتعالى عملي, عرف ربنا سبحانه وتعالى عملي. كلما كان القلب بالله أعرف كان على الطاعة أثبت. عشان كده سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما كان فرعون وراه والبحر قدامه قال أصحاب موسى إنا لمدركون, قال لا أنا عرفت ربنا كويس. سيدنا موسى عرف ربنا كويس. مر سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بعدة مراحل, عدة مراحل. المرحلة الأولى اللي كانت معرفته بربنا قليلة لما ربنا قال له وما تلك بيمينك يا موسى, قال هي عصاي أتوكأ عليها, فلما كان الأمر ألقها يا موسى فلما رآها حية عظيمة كانت النتيجة أنه طلع يجري خوف لأنه ما عرفش ربنا, خوف مع حركة سريعة لما عرف ربنا سبحانه وتعالى ونظر في آلاء الله وبدأ يتعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته. ربنا قال له اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري, اذهب إلى فرعون إنه طغى. ساعتها قال له قال ربنا إننا نخاف, لأنه عرف ربنا شوية كانت النتيجة إن الخوف قل, ما عادش خوف بحركة بس عاد خوف بإيه؟ بكلام. لما ازداد معرفة بالله سبحانه وتعالى وازداد اتصالا بربه سبحانه وتعالى, لما حصلت المواجهة بين سيدنا موسى وبين السحرة وسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما رأى حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى, ربنا قال إيه؟ فأوجس إيه؟ في نفسه إيه؟ يبقى أول مرة الخوف كان إيه؟ كان خوف بحركة بجري, لما عرف ربنا أكتر كان الخوف بإيه؟ بكلام بس, خوف قل. لما عرف ربنا أكتر كان الخوف مجرد شيء إيه؟ داخلي بس, لحد ما وصل إلى قمة وذروة معرفة الله عز وجل. عرف ربنا كويس سبحانه وتعالى لما وصل إلى مرحلة إن البحر من قدامه وفرعون من وراه, قال أصحاب موسى إن المدركون, قال لهم إيه؟ كلا إن معي ربي سيهدين. هذا هو القلب الذي عرف الله سبحانه وتعالى, هذا هو القلب الذي عرف الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه, نرجع تاني نقول, قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من عرف الله أحبه, من عرف الله أحبه, وكلما ازداد معرفة ازداد حبا. كلما تزداد معرفة تزداد حب, وكلما ازداد حبا ازداد ذكرا. وده المقياس, انت تعرف ربنا ولا لا, ايه قدر معرفة ربنا سبحانه وتعالى في قلبك, انظر الى ذكر الله في حياتك لتعرف قدر معرفتك بربك سبحانه وتعالى. الامر السادس من ثمرات معرفة الله عز وجل الخشية من الله سبحانه وتعالى. كلما ازداد العبد بالله معرفة كلما ازداد لله خشية. لذلك ربنا سبحانه وتعالى علمنا في القرآن إن أكثر الناس خوفا من الله من؟ هم العلماء الذين عرفوا الله سبحانه وتعالى. كلما الإنسان مننا يزداد معرفة بربه كلما كان في قلب هذا الإنسان خوف من الله سبحانه. الملائكة الذين عرفوا الله سبحانه وتعالى واطلعوا على ما لم نطلع عليه، يقول النبي في شأنهم إن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، أول ما تسمع الأمر بسرعة تنزل تنفذ الأمر، تخضع وتذل لله عز وجل. الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنها مررت ليلة أسري به على جبريل كالحلس البالي من خشية الله، لأنه علم الله وعرف الله، عرف الله بأسمائه وصفاته، فكانت النتيجة أن جبريل بهذه الخشية لله عز وجل. إسرافيل الملك اللي ربنا سبحانه وتعالى أوكل له النفخ في الصور، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن إسرافيل منذ أن أخذ الصور من اليوم اللي أخذ فيه الصور لم تطرف له عين. ليه؟ خشيته، إنه يؤمر وهو قفل عينيه، ففتح عينيه من يوم ما خد الصور إلى يومنا هذا، بل إلى أن تقوم الساعة يفضل مفتح عينيه يخاف إنه في يوم من الأيام ربنا يأمره بيغمض عينيه. هذه الخشية التي جعلت في قلوب الملائكة إنما كانت بسبب معرفتهم بالله عز وجل. والإنسان منا كلما ازداد معرفة بالله كلما ازداد خشية، وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنا أعلمكم بالله وإيه وأشدكم له خشية. أنا ليه يا رسول الله أنت أشد الناس خشية؟ لأنه أعرف الناس بربنا، أعلم الناس بالله كان النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أشد الناس خشية. علشان كده كل إنسان بيعصي الله عز وجل ده إنسان جاهل بقدر الله، ده إنسان لا يعرف الله سبحانه وتعالى. إنما العالم ده يخاف، يخشى إنه يؤخذ على معصية، يخشى إنه يؤخذ على غره، يخاف من ربنا جدا لأنه يعلم ربه عز وجل سبحانه وتعالى. الأمر السابع، الثمرة السابعة من ثمرات معرفة الله سبحانه وتعالى، طيب الحياة، هقول كلمة لابن القيم هي من أروع ما خطت يد ابن القيم رحمة الله عليه في شأن الإنسان اللي بيبقى عارف ربنا سبحانه وتعالى. تتضح لنا من هذه الكلمة إن فعلا والله لا تطيب الحياة إلا بمعرفته سبحانه وتعالى. قال من عرف الله صفى له العيش، وطابت له الحياة وهابه كل شيء، وأنس بالله، فاللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده. ثاني بيقول فاللذة التامة، والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده. اسمع اللي جاية دي، فمن عرف الله تعالى، انقشعت عنه سحائب الظلمات، أي عن قلبه، وانكشف عن قلبه الهموم والغموم والأحزان. اسمع، فإنه لا حزن أبدا مع الله، ألم ترى رسول الله قد قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فلا حزن أبدا مع الله. ألم تسمع قول الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فالفرح بفضله ورحمته ينبح من الفرح به سبحانه وتعالى. كل فرح، كل سعادة، كل طمأنينة وكل سكينة إنما تأتي من باب معرفتك بالله سبحانه وتعالى. وكلما ازدادت هذه المعرفة كلما طابت لك الحياة، طابت لك الحياة وزالت عنك الهموم وزالت عنك الغموم. الأمر الذي يلي ذلك، الثمرة الثامنة من ثمرات معرفة الله سبحانه وتعالى، وهي من أجل هذه الثمرات بل هي لب هذه الثمرات، كلما ازددت معرفة بربك عز وجل كلما أقبلت بقلبك وجوارحك على طاعة الله. شريف، عايز تعرف قدر معرفتك لربك، شوف قدر عبادتك وطاعتك، وهو ده المقياس، وهو ده المقياس. الشيخ السعدي رحمة الله عليه له كلمة جميلة جدا، كان بيقول إن تمام العبادة متوقف على المعرفة، الوصول إلى تمام العبادة متوقف على المعرفة، فكلما ازداد العبد معرفة بربه كلما ازداد إقبالا عليه. تاني بيقول إن تمام العبادة متوقف على المعرفة بالله، وكلما ازداد العبد معرفة بربه كلما كانت عبادته أكمل وأتم. شوف الملمح في هذه الآية اللي هنقف معاه يمكن لأول مرة في حياتك. قال الله سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ده واحد قاعد طول الليل واقف بين يدي الله عز وجل، أكمل العبادات القلبية والعبادات البدنية. أمن هو قانت آناء الليل، قانت يعني واقف على رجله بيصلي، ساجدا وقائما، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ده العمل القلبي. فهو حصل عمل البدن وحصل عمل الايه؟ القلب، يقرأ القرآن وأدي عمل اللسان. شوف ربنا بيختم الآية بيقول لنا ايه؟ يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون ها والذين لا يعلمون؟ لا يستوي أبدا من علم الله سبحانه وتعالى، لا يستوي أبدا من علم الله بأسمائه وصفاته، لا يستوي أبدا من علم الله بأسمائه وصفاته مع الإنسان الذي لم يتعرف على ربه عز وجل أبدا. فإن العبد كلما ازداد علما بالله وازداد معرفة بالله سبحانه وتعالى كلما ظهر ذلك على جوارحه، كلما ظهر هذا على جوارحه، فيظهر هذا على لسانه ويظهر هذا على قلبه ويظهر هذا على بدنه ويظهر هذا على حاله. تاني يا إخواني، كلما ازداد العبد بالله معرفة كلما ظهرت آثار هذه المعرفة على لسانه وعلى قلبه وعلى جوارحه، وكلما كانت معرفته بالله أتم وأكمل كلما كانت عبادته أتم وأكمل. لما بنزداد قوي معرفة بربنا سبحانه وتعالى تلاقي لسانك لا يغفل أبدا عن ذكر الله، تلاقي سبحان الله جسدك ده لا يفطر أبدا عن طاعة الله، وده أثر من أثار معرفة الله سبحانه وتعالى. لذلك كان سلف هذه الأمة يحرصون غاية الحرص على الازدياد من معرفة الله، لأنهم يعلمون أن المستفيد الأول من وراء معرفة الله سبحانه وتعالى هو الشخص نفسه، وده بيظهر علينا، ده بيظهر علينا في أعمالنا. والآية بالنسبة لنا واضحة جدا، بعدما بدأ الله الآية بحال هذا الإنسان، بحال هذا الإنسان الذي ظل طيلة الليل قانتا بين يدي الله عز وجل راكعا وساجدا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ربنا عز وجل يقول لك قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ايه؟ والذين لا يعلمون. أما الذين علموا الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وعرفوه وقدروه حق قدره سبحانه وتعالى، فترى لهم حال بالليل في صلاتهم، في ذكرهم، في إخبات قلوبهم، في إخبات قلوبهم لنسعى عرفة ربنا سبحانه وتعالى. تجد والله يا إخواني، والله ممكن الاثنين الآن اثنين بيصلوا جنب بعض، اثنين بيصلوا جنب بعض، ولكن والله ما بينهم كما بين السماء والأرض، ما بينهم كما بين السماء والأرض، والفارق الوحيد هو معرفة كل واحد منهم بالله سبحانه وتعالى. أما الأول فعلم الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى. فهذا الإنسان في صلاته تجد القلب المخبت، تجد القلب المنيب، وتجد قشعريرة في الجسد، وتجد تفاعل مع الآيات، فتراه إذا قام بين يدي الله عز وجل وهو وحده لصدره أزيز كأزيز المرجل، يبكي خايف خايف. ده ليه؟ ده إنسان عارف ربنا سبحانه وتعالى، ده إنسان عارف ربنا سبحانه وتعالى. أما هذا الإنسان الذي هو جاهل بالله، جاهل بأسمائه وجاهل بصفاته، تراه والله من أكثر الناس جرأة على الله عز وجل، من أكثر الناس انتهاكا للمحرمات، من أكثر الناس انتهاكا للمعاصي. ليه؟ جاهل بالله، جاهل بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. الأمر السادس من ثمرات معرفة الله عز وجل هو أن يستجيب الله سبحانه وتعالى لك دعاءك. أجل ذلك قال لنا ربنا تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي ليجيبكم. إنسان الآن أرهقته الذنوب، أرهقته المعاصي، أرهقته معاصي السر، فتراه بين يدي الله عز وجل عرف أن له ربا غفورا، عرف أن له ربا رحيما، فتراه في جوف الليل يسأل ربه ويناجي ربه باسمه الغفور الرحيم إن ربنا سبحانه وتعالى يتجاوز عنه. إنسان انتهك يعني أمر من الأمور اللي حرمها ربنا سبحانه وتعالى ويخشى أن يزيل الله سبحانه وتعالى عنه الستر، فتراه بين يدي الله سبحانه وتعالى في جوف الليل يسأل ربه عز وجل أن يسبل عليه الستر وألا يفضحه ولا يكشف له عورة. إنسان واقع في ضر يسأل ربه سبحانه وتعالى بكونه كاشف الضر وبأنه يجيب المضطر، فتراه بالليل يدعو الله سبحانه فيستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه. أما الثمرة العاشرة وأختم بيها عشان أنا عايزين بقى إزاي نعرف ربنا سبحانه وتعالى، أما الثمرة العاشرة والأخيرة فهي الجنة، فهي الجنة، وأنا أعني بها جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها، من أحصاها دخل الجنة. يعني من أحصاها؟ يعني من أحصاها؟ علمها. أول حاجة علمها، علم الأسماء وعلم معانيها وعمل بمقتضاها، وعمل بمقتضاها، ليس له جزاء عند الله عز وجل إلا الجنة. يبقى احنا عرفنا الآن أهمية معرفة الله سبحانه وتعالى والعلم بأسمائه وصفاته، تكلمنا الآن عن ثمرات معرفة الله سبحانه وتعالى، ناخد بقى الجزئية الثالثة وهي طرق معرفة الله سبحانه وتعالى. كيف نعرف ربنا؟ وإزاي القلوب النهاردة تتصل بالله سبحانه وتعالى وتزداد علما بالله سبحانه وتعالى؟ اللي عارف يرفع إيده. والله يا إخواني علم معرفة الله أعظم بكثير من طلبك للفقه وطلبك للحديث وطلبك لسائر العلوم الشرعية. أنا لو سألت الآن مسألة فقهية أعلم بفضل أن فيكم فقهاء كتير، ولو سألت الآن في مسألة من مسائل المصطلح أو الأصول عارف أن فيكم ناس هتجاوب، ولكن أنا بسألك الآن كيف أصل إلى الله؟ كيف أعرف ربي عز وجل؟ كيف أعرف ربي عز وجل؟ كيف أعرفه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته؟ إزاي؟ ده دليل إنك ما جربتش قبل كده تعيش هذه الحياة، حياة معرفة الله سبحانه وتعالى. اللي عارف يرفع إيده. ماشي. أرى أن أول أمر، أرى أن أول أمر يدعونا إلى معرفة الله سبحانه وتعالى أن يكون المحل قابلا لهذه المعرفة. قبل ما نتكلم على الطرق عايز أعرف من البداية هو أنا قلبي ممكن يعرف ربنا ولا لا؟ قبل ما أسأل النهاردة الطريق من القاهرة إزاي، اسأل نفسك العربية بتاعتك هتدور ولا لا؟ اللي عايز يعرف اولا هو قلبه قادر انه يصل الى الله ام لا، لازم الاول يفتش في قلبه. فان من اهم الامور التي توصل العبد الى ربه سبحانه وتعالى قلبه. قلبك، قلبك ده لازم يطهر، قلبك ده لازم يتغسل، قلبك ده لازم تتمحى منه الذنوب والمعاصي، قلبك ده لازم يكون قلب نقي، لازم يكون قلب ابيض، لازم يكون قلب سليم، حتى يكون هذا القلب يعني مؤهلا الى معرفة الله عز وجل. لان معرفة الله عز وجل رزق من الله، لا يعطيه الله عز وجل لاي احد، انما يعطيه الله سبحانه وتعالى لاصحاب القلوب الصافية ولاصحاب القلوب الرقيقة. علشان كده انا بقول ان اول اصل من الاصول اللي لازم تكون موجودة عندنا علشان احنا فعلا نقدر نصل الى الله والى معرفة الله ولا العلم بالله عز وجل، نقاء القلب. نقاء القلب كلمة الشيخ الإسلام ابن تيمية بيعلق على ابن القيم بكلام رائع. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة لا تدخل كلبا، لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. تاني حديث كلكم حافظينه، كلنا حافظينه صح؟ طيب خدوا منه الوقفة دي اللي هي لا تكون بالفعل إلا من قلب عرف الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمة الله عليه: فلما سمعت هذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله سبحانه وتعالى قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، قال: وكيف تدخل المعرفة إلى قلب ممتلئ بكلاب الشهوات وصورها؟ إذا كانت الملائكة وهي من خلق الله عز وجل كشيء مخلوق لا يدخل بيت فيه كلب أو صورة، فإزاي أنت النهاردة تتوقع أن القلب ده يعرف الله سبحانه وتعالى وهو مليان شهوات؟ إزاي هذا القلب يعرف الله سبحانه وتعالى وهو مليان ذنوب ومعاصي؟ لابد أن هذا القلب يكون قلب نقي أبيض سليم. علشان كده كان ابن القيم ذكر ثلاث أبيات نختم بيهم قبل صلاة العشاء، ياريت نسمعهم كويس كده، اسمعهم بقلبك. كان يقول رحمة الله عليه: إذا سكن الغدير على صفاء. الغدير المكان اللي بيتجمع فيه المية، ترعة مثلا. إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم، وما جاش شوية هوا قعدوا يحركوه فعملوا عليه أمواج. إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم، بدت فيه السماء بلا امتراء، كذاك الشمس تبدو والنجوم، كذلك قلوب أرباب التجلي يرى في صفها الله العظيم، يرى في صفها الله العظيم. ثاني: إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم، بدت فيه السماء بلا امتراء، كذاك الشمس تبدو والنجوم، كذلك قلوب أرباب التجلي يرى في صفها الله العظيم. زي ما يكون عندي ماء صافي والماء ده ما فيش هوا بيحركه، فالمية ثابتة حتما ولا بد يرى على هذه الماء صفواء السماء وزرقة السماء، وترى فيها ويرى في هذا الماء الشمس، ويرى أيضا فيها النجوم، ويرى فيها النجوم. كذلك أيضا إذا صفى قلب العبد، إذا صفى قلب العبد كان هذا القلب مؤهلا أن يعرف الله سبحانه وتعالى. نكمل بإذن الله بعد الأذان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذن الطريق الأول إلى معرفة الله سبحانه وتعالى إن كل إنسان مننا يجتهد قدر المستطاع أن يجعل هذا القلب قلبا صافيا لا يعكر أبدا بالشهوات ولا يعكر أبدا بالسوء والمعاصي والعياذ بالله. لأن القلب لما يكون فيه كدارة المعصية لا تدخله أبدا معرفة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني هو إنك تعرف الطرق اللي توصلك لمعرفة الله عز وجل. في كلمة كان يذكرها أحد العارفين فيقول: الطرق إلى معرفة الله عز وجل، الطرق اللي توصلك لمعرفة ربنا عز وجل بعدد أنفاس الخلائق بل ويزيد. شوف عدد الخلق كل واحد منه بيتنفس كم نفس، بيقول الطرق اللي توصل لربنا سبحانه وتعالى بعدد أنفاس الخلائق ويزيد. فإن لكل ظاهرة من هذه الظواهر وجهين، كل ظاهرة بتحدث في الكون لها وجهين زي وجهين العملة كده، وش وضفر. أما الوجه الأول فهو يحكي عن وجودها وحدودها وموقعها، وأما الثاني فهو يتكلم عن منشئها وخالقها. خش النهاردة على يوتيوب واكتب خسف في قاعة أفراح، بس خسف في قاعة أفراح، هذه آية من آيات الله عز وجل. ناس بترقص في معصية لله عز وجل ومرة واحدة القاعة خسفت، هذه آية تحكي لنا وجهين، المكان والعمل اللي كان عليه الناس دول في معصية الله عز وجل. فتشوف المكان هو بينخسف والأرض اللي كانوا بيرقصوا عليها كلها خلاص سقطت، ناس صويت وصراخ والكلام ده، وتحكي لك من الجانب الآخر على منشئ هذه الآية الذي يغار إذا انتهكت حرمة من حرماته سبحانه وتعالى. فتنظر لهذه الآية استهد قلبك معرفة بربك. تقرير وثائقي عن قرية بومبي الإيطالية، خش اتفرج عليه النهاردة تديك على طول حاجتين. الحاجة الأولانية قرية انتشرت فيها الفواحش في كل مكان، في كل مكان أصبحت النهاردة التماثيل الأساسية في القرية تماثيل تعبر عن الحياة والعياذ بالله الشهوانية التي عاشها هؤلاء. تعرف المكان وتعرف الزمان وتعرف الناس دي كانت ماشية ازاي. وأما الوجه الآخر تنظر إلى انتقام الله سبحانه وتعالى من هؤلاء، إن بركان بس بسيط كده، بركان بس صغير كده يخرج يطلع الرماد بتاعه والغازات السامة بتاعته، كل واحد يتخنق على الحالة اللي كان عليها، اللي كان والعياذ بالله على معصية، واللي كان على فحشة، واللي كان على خطأ، واللي كان على سوء، اتخنق على نفس الحال، ينزل الرماد يخلي الأجساد كلها تتحجر، وبعد سنوات طويلة يكشفوا عن هذه القرية ويلاقوا الناس كل واحد مات على العمل اللي كان عليه. تنظر إلى هذه الآية فتزداد معرفة بربك عز وجل، تزداد معرفة بربك سبحانه وتعالى. أحد البحيرات، بحيرة يعني مية، أحد البحيرات في أثيوبيا، البحيرة دي ما فيهاش مية ولكن دي بحيرة بركانية. اكتب كده أخطر بحيرة بركانية في أثيوبيا، خش اتفرج على جوجل. فالمفترض يعني قدر الله ما شاء فعل الفيديوهات دي كانت مفترض تعرض النهاردة، بس لعل إن شاء الله تعرض الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. واحد بس يجي كده بيقولك آدي البحيرة، وياخد حجر ومن بعيد يرمي الحجر ده في البحيرة، ينزل الحجر في قلب البحيرة، تبدأ الحمم البركانية تتفجر وتبدأ تشوف النار والعياذ بالله، فترى آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فترى هنا درجات الحرارة تصل لدرجات لا يتخيلها عقل بشري، لا يتخيلها عقل بشري. وسبحان الله مدى القوة ومدى القوة ومدى العذاب اللي ممكن يكون في يوم من الأيام على إنسان يقع في بحيرة زي دي. ترى هذه الآية وفي نفس الوقت ترى الوجه الآخر للمنشئ والخالق لهذه الآية، فتزداد معرفة بالله سبحانه وتعالى. لما تكتب كده، لما تكتب كده أقوى موجات تسونامي تضرب اليابان، وتشوف سبحان الله الأمواج وهي سودة، المية سودة مش مية البحر الزرقاء، لا ده مية سوداء تدلك على مدى غضب الله عز وجل. المية سودة ماشية بتكنس كل شيء قدامها، لا في بيت بيثبت ولا في أرض بتثبت ولا في أي شيء، الكل بتقش كل حاجة قدامه. وترى سبحان الله يعني اللي هم أعدوا مثلا جدران عظيمة كده شهيقة علشان تحول مجرى السيول والفيضانات دي بطريقة معينة، تلاقي سبحان الله اللي هم أعدوه علشان ينجوا من هذه الآيات بيتهدم بين عينيهم. تلاقي أرض كده عليها مثلا 200-300 عربية كان جراش، والعربيات بتجرف. تلاقي السفينة من شدة الأمواج طلع فوق بيت، تلاقي البيوت بتقلع بأصولها. تشوف الآية فترى هذه الآية بقوتها وعظمتها، وترى هذه الآية قد إيه مدمرة، وتبص على الجانب الثاني وهو جانب من خلق هذه الآية ومن أنشأ هذه الآية وسبحانه من قدر هذه الآية، فيزداد قلبك معرفة بهذا الرب العظيم سبحانه وتعالى. فإن من أعظم الطرق التي توصل إلى الله سبحانه وتعالى النظر في آيات الله سبحانه وتعالى في كونه، النظر في آيات الله سبحانه وتعالى في كونه. الآيات المرئية للجميع، ودي آيات صدقوني بتحتاج لرؤية ومشاهدة، بتحتاج لرؤية ومشاهدة. لما تشوف كده سبحان الله، سبحان الله، في أمريكا الأعاصير اللي كانت ضربت السواحل الأمريكية، ساندي وكارينا ولا اسمه مش عارف كان اسمها ايه كده، الأعاصير دي اللي كانت سبحان الله بتخلي المدن العظيمة الأمريكية اللي هي بيقولوا احنا عملنا خلاص اي حاجة، ما فيش اي حاجة في الكون تقدر تسيطر علينا، احنا بنسيطر على الكون. ترى سبحان الله ان ربك سبحانه وتعالى يسلط عليهم اعصار من هذه الأعاصير، اعصار بس، والموجات اللي في المحيط تتحرك علشان تغطي اكتر من 3-4 ولايات في امريكا. اسماك القرش كانت بتطوف في شوارع المدينة، اللي ينجو من الغرق لا ينجو من اسماك القرش اللي منتشرة في المدينة. رؤية الانسان لمثل هذه الايات اللي هي بقى الحقيقية الواقعية، القلب هنا يزداد تعظيما لله سبحانه وتعالى، القلب هنا فعلا يزداد تعظيما لله سبحانه وتعالى. تجيب فيلم وثائقي عن الفلك وعن المجرات علشان تعرف ان احنا كنا اخرنا خالص ان احنا كنا مجموعة شمسية من 9 كواكب، يزداد العلم اكثر. لا لا لا، ده المجموعة دي من ضمن كام مليون داخل ضرب التبانة، المجرة بتاعتنا، ونظن ان نهاية الكون مجرة ضرب التبانة، ويتبين بعد ذلك ان المجرة بتاعتنا العظيمة اللي فيها ملايين الكواكب دي، اللي فيها ملايين الكواكب، ما هي الا جزء يسير من مئات المليارات من المجرات الموجودة في الكون. لما يرى الانسان مثل هذه الايات عندها يزداد القلب تعظيما لله سبحانه وتعالى، ويزداد معرفة بربه سبحانه وتعالى. احد علماء الفلك الكبار لما طلع على احد مكوكات الفضاء الامريكية، وكان ملحدا، الراجل ده كان ملحد، لما طلع ووصل على القمر وبدأ في رحلة الفضاء بقى وهو في وسط الصاروخ وعمال يشوف الكون من حوله، قال ان الذي يجرب مثل هذه التجربة يوقن يقينا ان هذا الخلق لم يكن عبثا، وانما له اله خالق عظيم. رغم انه ملحد ولكن بمجرد ما رأى وعلم ازداد معرفة بالله سبحانه وتعالى، رؤية آلاء الله سبحانه وتعالى وآيات الله في كونه. الامر الثاني اللي خليك تعرف ربنا سبحانه وتعالى هي النظرة الى نعمه عليك، انك تنظر في نعم الله عز وجل عليك التي لا تعد ولا تحصى. بل والله لو أخذنا نعمة واحدة من نعم الله عز وجل وأعدنا نفصص فيها كده علشان نشوف ما فيها من نعم، والله لن نستطيع أبدا أن نحصي هذه النعم. تنظر إلى نعم الله عليك، حين عصيت كيف أنه سترك، وكيف أنه يفرح إذا عدت إليه وتبت، وكيف أنه يبسط يده لك، لك أنت يبسط يده لك بالليل لتتوب بما فعلت في النهار، ويبسط يده بالنهار لتتوب مما صنعته في الليل. تنظر إلى هذه الأمور زاد قلبك لله سبحانه وتعالى حبا. لما تعرف أن ربك عز وجل أغلق، يعني ما من باب يفتح إلا ويغلق إلا باب التوبة، جعله الله مفتوحا لك لا يغلقه أبدا إلا مع قيام الساعة. انظر إلى في صحتك، في مالك، في أهلك، في ولدك، في دينك، بص لنعم ربنا عليك. تزداد معرفة لله سبحانه وتعالى. طريق الرابع المداومة على قراءة القرآن، المداومة الدائمة على قراءة القرآن. اقرأ قرآن كثير، اقرأ قرآن كثير، لأن الإنسان مننا لما بيقرأ في القرآن من باب أنه عايز يعرف ربنا سبحانه وتعالى هيصل، هيصل. أن يضرب بعصاك البحر ويضرب البحر فانفلق فكان كل فرق قد طود العظيم. سيدنا موسى بس يضرب البحر كده، البحر المعروف بقى مياه وأسماك ومش عارف وشعاب مرجانية في الأرض والكلام ده، مرة واحدة يضرب كل ده ينتهي، كل ده ينتهي، علشان سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام معه يمرون، ولما يمروا ويعدوا سبحان الله يعود البحر كما كان. هنا تعرف ربك كيف يتعامل مع أوليائه، وتشوف ربنا سبحانه وتعالى وإهلاكه لفرعون، تعرف كيف يتعامل ربك مع أعدائه سبحانه وتعالى. هنا الإنسان من أبي يزداد معرفة بالله سبحانه وتعالى. لما سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيقول خمس آيات في سورة النساء أحب إلي من الدنيا وما فيها، ده واحد عرف ربنا لما قال إن من الآيات اللي هي عندي أحب من الدنيا وما فيها إن ربنا عز وجل يقول في هذه السورة يريد الله أن يتوب عليكم، يريد الله ليبين لكم. سبحان الله لما يقرأ هذه الآية يقول أنا لما بصيت في سورة النساء وليت ربنا بيقول يريد الله أن يتوب عليكم، ربنا بيحب أن يتوب عليكم، هنا على طول تعرف أن ده تعامل ربنا سبحانه وتعالى معنا. فيزداد قلبك معرفة بربك، وبالتالي من عرف الله أحبه، ولابد كما قال شيخ الإسلام بن تيمية شيخ الإسلام بن القيم رحمة الله عليهما، رحمة الله عليهما. الأمر السادس وبه أختم، عار على هذه الأمة إن ما يكونش في بيت كل واحد مننا كتاب عن أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته. النهاردة للأسف كتير من الناس تعالى بالليل تلاقيه جايب لك الأخبار والأهرام والجمهورية والمسا ومش عارف إيه وإيه وإيه، رصة الجرائد دي كده. عار علينا أن يكون في أعمالنا وفي وظائفنا الحكومية المدير يخش من هنا ولا وكيل الوزارة يخش من هنا يبقى أول حاجة قدامه رصة الجرائد كده. والله يا إخواني لو اهتممنا، لو اهتممنا بالقراءة في الكتب المتعلقة بأسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى كما نهتم بالجرائد والله لتغير الحال. ازاي الانسان مننا مفيش في بيته كتاب عن أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى؟ ازاي انا ما عنديش في بيتي كتاب بيشرح أسماء الله عز وجل الحسنى؟ ازاي؟ مصيبة. ازاي النهاردة انت على التليفون بتاعك ما عندكش برنامج عن أسماء الله الحسنى وكل يوم تقرأ اسم من أسماء الله عز وجل؟ أنت عايز تعرف ربنا إزاي؟ عايز تزداد علما بالله إزاي وأنت بتعرفش حاجة عن ربنا سبحانه وتعالى؟ أنا ضربت لكم أمثلة قبل ذلك، قلت لكم أسماء من أسماء الله عز وجل محدش عرف معناها، محدش عرف معناها، وأنتم بأحسابكم أهل الخير والصفوة، أما لو طلعنا على الشباب بيقعد على القهاوي هيبقى وضعه إيه وحاله إيه؟ فمن أهم الأمور اللي توصلنا فعلا إلى معرفة الله سبحانه وتعالى إنك تقرأ كتير وتسمع كتير سلاسل عن معرفة الله سبحانه وتعالى، أسماء الله عز وجل الحسنى، صفات العلى. ودي أكتر من تحصى. أنا بقول لكل شبابنا اللي بيخش على النت ليل نهار، أنتم ما عادش لكم عذر قدام ربنا سبحانه وتعالى، ما عادش لكم عذر. للنهاردة لو كتبت شرح أسماء الله الحسنى يطلع لك 50-60 شيخ اتكلموا عن أسماء الله الحسنى، 50-60 برنامج تلفزيوني عن أسماء الله الحسنى، يطلع لك كتاب عن أسماء الله الحسنى، يطلع لك 200-300 كتاب عن أسماء الله الحسنى. أنت مش معذور قدام ربنا، ما عادش ليك عذر. فنتعاهد يا إخواني من الآن، زي ما بنهتم بقراءة الجرائد، زي ما بتهتم إنك كل يوم تخش على الصفحة بتاعتك وتشوف محبينك والناس أخبارهم إيه وأوضاعهم إيه، إدي نفسك كل يوم ساعة تعرف فيها على الله، تعرف فيها على الله سبحانه وتعالى بأسماء في أسمائه سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته العلى. ساعتها قلبك كل يوم هيزداد معرفة بالله سبحانه وتعالى. اسمع كتير، نزل سلاسل واسمع كتير عن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، حياتك كلها تتغير. ده كان مجمل للشرط الأول من شروط لا إله إلا الله، وهو شرط الإيه؟ العلم والمعرفة، وهو شرط الإيه؟ العلم والمعرفة. عايز أختم وأقول في ناس مننا هتبدأ من النهاردة بقى تدور بقى عن ما يتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فما شاء الله عشان تزداد معرفة بالله عز وجل. وبالتالي زي ما قلت لك نور هذه الكلمة إنما يكون على قدر العمل بشروطها، واحد من النهاردة خلاص كل يوم يسمع سلسلة عن أسماء الله الحسنى، كل يوم يسمع اسم من أسماء الله عز وجل، يقرأ في كتاب من الكتب المتعلقة بهذا الأمر، يقرأ كتير، يسمع كتير، فتكون نتيجة أن المعرفة تزيد، فتكون نتيجة مباشرة أن النور بتاع هذه الكلمة في قلبك وفي حياتك وفي آخرتك تزيد. وفي ناس خلاص، بعض الناس هو عادي خلاص لا يسمع ولا يقرأ ولا يجتهد أنه يعرف ربنا سبحانه وتعالى، فتكون نتيجة أنه فقط سن من سنون المفتاح. وزي ما قلت لكم مفتاح الجنة لا إله إلا الله، وما من مفتاح إلا وله أسنان، وأسنان هذه الكلمة هي الشروط المتعلقة بها، اللي كان أول شرط لها النهاردة هو شرط العلم بمعنى هذه الكلمة، العلم والمعرفة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، أجعلنا ويسعنا قال في تعمل أحسنة. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. هي المعرفة العامة، وهي التي تشمل كل الخلق، كل الناس عارف ربنا سبحانه وتعالى، حتى مشركي مكة كانوا عارفين ربنا سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هم عارفين ربنا. ولكن هذه المعرفة اللي احنا دائما بنسميها المعرفة الإبليسية، إن الإنسان يعرف ربه ثم ينكر. إبليس كان يعرف الله حق المعرفة، قال فبعزتك، ده بيتكلم على عزة الله عز وجل، قال فأنظرني إلى يوم يبعثون، ده بيتكلم النهاردة على يوم القيامة ومعرفته بيوم القيامة، خدت بالك؟ فواحد عارف ومع ذلك والعياذ بالله تجرأ وعصى الله سبحانه وتعالى. مش هي دي المعرفة اللي احنا عايزينها؟ ولا هو ده كان المراد من الدرس، ان تكون المعرفة كده، المعرفة الإبليسية انه يعرف وينكر؟ لا لا لا، ولكن المعرفة التي نريدها هي النوع الثاني بقى من انواع المعرفة، وهي المعرفة التي تدفع الى الحياء من الله سبحانه وتعالى، وتدفع الى خشية الله سبحانه وتعالى، وتدفع الى العمل الصالح. هي دي المعرفة المطلوبة، وهي دي المعرفة المرجوة، ان الانسان يعرف ليعمل، يعرف ليعمل. كما قلت لكم أثناء الدرس إن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي لا يستوي أبدا من علم الله ومن لم يعلم الله سبحانه وتعالى. فمن علم الله كان حاله أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، إن من لم يعلم الله تلاقي أصلا مضيع، أصلا الليل ده بالنسبة له الماتشات والمسلسلات والمصارعة الحرة والمصارعة الحريمي لا لا، ده مش حال أبدا إنسان عرف الله بالمعرفة اللي احنا ماشيين من أول الدرس عليها، المعرفة التي تنفع صاحبها في الدنيا وفي الآخرة، ولكن المعرفة الحقيقية اللي تجلب العبد حياء من الله سبحانه وتعالى، إنه ما يعملش ده حياء من الله سبحانه وتعالى، وإنه يعمل ده لأنه خايف من ربنا سبحانه وتعالى. فالمعرفة نوعين، المعرفة الإبليسية والمقصود بها هي معرفة الله وإنكار حق الله سبحانه وتعالى، إنما المعرفة بتاعت عباد الله الربانيين إنه يعرف ويعمل، يعرف ويبتعد عن مواطن المعاصي، يعرف ويبعد عن الذنوب، يعرف ويطبق عملا ما أراده الله سبحانه وتعالى منه قولا وعملا وحالا. هي دي المعرفة المرجوة، وهي دي المعرفة المطلوبة. احنا تكلمنا بفضل الله النهاردة عن أربع جزئيات أهمة، أهمية المعرفة، معرفة الله عز وجل، اتكلمنا عن ثمرات معرفة الله سبحانه وتعالى، اتكلمنا على كيفية الوصول إلى معرفة الله، ختمنا الدرس بأنواع المعرفة. وده كان الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله. فإذا ازداد العبد بالله معرفة ازداد في الله يقينا، وده هيكون درس الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل، اليقين اللي بتكتسب أنت من وراء كلمة لا إله إلا الله بإذن الله، ذاك شرط ثاني من الشروط المتعلقة بهذه الكلمة العظيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا عليها، وأن يميتنا عليها، وأن يبعثنا يوم القيامة عليها. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب إن شاء الله يعني بكر الخميس بإذن الله الصيام، سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس، ولما سئل عن صيام يوم الاثنين والخميس فكان يقول هذان يومان ترفع فيهما أعمال العباد، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم.